لو مرة مال والحال يتبدل لحال، تلقى مزاجي عالي العال ومودي خوش ومودي خوش. أدري أمني خاطري لتا عن إحساس جري في قلبي وفي دفتري اسمه منقول. جيوش يا مروية